تسجيلات الإيمان وهران. الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء وشفاء من كل داء. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. آمين آمين يا رب العالمين. معاشر الإخوة الأعزاء، كيقول لنا الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله سبحانه وتعالى احكم على كل نفس بأنها ميتة ما بعد الموت. فمن زحزح عن النار، يعني اللي الله سبحانه وتعالى بعده من النار ودخل الجنة، فهذا هو الفائز، هذا هو الرابح، هذا هو كان من أهل الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. احنا عندنا الإنسان الكيس، هو الإنسان اللي كيشمر الأعمال وكيخدم طول عمره وكيبني وكيدير المشاريع، هذا كنسميه إنسان كيس. ولكن عند الله تعالى شكون الكيس؟ الكيس هو الإنسان اللي كيحقر النفس دياله، هو الإنسان اللي ما كيطيعش النفس دياله، لأن طاعة النفس كتسمى عبادة. كي الإنسان اللي كيعبد النفس دياله، كيعبد الهوى دياله، نفسه بغات وبغات وبغات، هو تابعه وهي صيقال الهوية، مفهوم؟ الكيس من دان نفسه، اللي دار الصباط عن النفس، برك على هذا النفس. النفس اللي قال عليه الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إلا اللي رحم الله تعالى، إلا الناس العقلاء هم اللي كيتكيسوا في الدنيا وكيسمحوا الشهوات الدنيا طلبا في الآخرة. ولهذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا أكياس، كلهم كانوا كيتكيسوا، كلهم كانوا كيوضعون النفس ديالهم والهوى ديالهم حد. لأن الله تعالى قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. كي اللي عنده الإله دياله هي النفس، النفس بغات تضحك، بغات تلعب، بغات تشرب، بغات تقصر، طايع النفس دياله. إذن هذا النفس هي إله من دون الله. قال لي تابع النفيسة، قطع القارو يقولك ما نقدش، ابتعد عن الحرام يقولك النفس بغات ما نقدش. هذا إنسان طائع لنفسه، طايع النفس دياله، كيعبد النفس دياله من دون الله. سمها الله تعالى إله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، الهوى هو إله يعبد من دون الله. ولهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من اللي أصبح أمير المؤمنين تكلمت مع النفس دياله. أش قالت لي في الليل؟ إيوا قالت لي: ما بقيتيش عمر، راك وليتي أمير المؤمنين، خاصك اللبسة ديال أمير المؤمنين، خاصك تقاد الحالة ديالك، خاصك تبدل المشية ديالك، خاصك تغير الأحوال ديالك. حداته النفس ديالو بالليل، أش دار في الصباح؟ قالك فاق، صلى الفجر، خرج ويشد واحد القربة ديال الماء، عمرها بالماء وغلقها وطلعها في الغيس، وهزها وحطها على الكتف ديالو، ودخل السوق. أش كيقول؟ الماء بارد، اللي بغى يشرب الماء. حتى فرق هذيك القربة ديال الماء ورجع. ملي رجع للدار ديالو اش قال؟ قال: يا نفس، ألا يكفيك هذا؟ حشمتي ولا ما حشمتيش؟ ها؟ بغيتي تهزيني وبغيتي تبدليني وبغيتي تبدلي الأحوال ديالي وبغيتي تغريني؟ أنا دليتك الآن، دليتك في السوق، حشمتي ولا نزيدك؟ ها؟ كان يلوم نفسه، هذا النفس كان يلومها عمر. ولهذا الله تعالى كيقسم ويقول: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. نفس لوامة، المؤمن يلوم نفسه. إلا دار الخير كيلوم علاش ما زادتش، علاش ما كثرتش. دار الشر كيلوم النفس ديالو. سيدنا علي رضي الله عنه وهو من الأكياس كذلك، هو كيس، اش كان يقول النفس ديالو؟ يا نفس اسمعي، إني قد طلقت الدنيا طلاقا ثلاثا لا رجعة فيه. نفسه قالت لي بغيت الناس داروا علاش يرجعوا، والناس خدموا داروا الفلوس وداروا الملاكات، وانت مقابل طاعة الله تعالى، مقابل غير العبادة. اش قال لي؟ قال يا نفس غير تاحي بلا ما يسخن عليك الراس ديالك، يا نفس راني طلقت الدنيا وحلفت عليها بأنني مطلقها الطلاق الثلاث لا رجعة فيه، إذن غري غيري يا دنيا غري غيري، أما أنا فقد بعت نفسي لله. وسيدنا علي رضي الله عنه هو اللي نزل في الله تعالى الآية التي تقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني بيع النفس دياله ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إخوتي الأعزاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس هو الإنسان اللي يجعل الرزق دياله والأجر دياله في الدنيا كله للآخرة، وهب ما له لوجه الله، القوة دياله والعمل دياله الفلوس اللي يكسب الطاقة دياله كلها سخرها في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الإنسان هيأ نفسه واستعد ليوم صبحه هو يوم القيامة، استعد ليوم الله سبحانه وتعالى يناديه عبدي في التراب دفنوك وانفضوا عنك وتركوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. طيب هذا هو السعيد، هذا هو اللي خصنا نضحكه وهو يبكي، لا العكس، الإنسان إلى مات كان يبكيه عليه، والإنسان إلى تزاد كان فرحه. الناس الصالحون كان إلى تزاد عندهم الولد كيبكيه، علاش؟ لأنه ولد في بلاد المذنبين وفي سكة الغافلين، ونهار كيموت الإنسان على الشهادة وعلى الطاعة يضحكون لأنه خرج من الدنيا فائزا فاز. إحنا الإنسان كيدي الشهادة وكيموت وكان دون بكيو عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كيخبرنا وكيقول إذا قبض ملك الموت روح ابن آدم وقف على عتبة الباب. ملك الموت إلى قبض روح المؤمن كيوقف عند العتبة ديال الباب، فمنهم الصاكة وجهها، ومنهم الداعية بويلها، ومنهم الناشرة شعرها، فيقول لهم مما هذا الجزاء. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك بأن ملك الموت ملي كيقبض الروح ديال المؤمن كيجي عند العتبة ديال الباب، الباب ديال الدار اللي فيها الميت كيجي عند العتبة وكيوقف، والعيالات كيتنادبوا، منهم الصاكة وجهها يعني اللي خبشات الوجه ديالها، ومنهم الداعية بويلها، منهم اللي كترغي وتبكي وتغوت وهاويلها هذه المصيبة صارتها، يعني البكاء والضرب على الفاخذين والمرأة كتجذب والغوات نايض. اش كيقول ملك الموت؟ مما هذا الجزع؟ اش هذا الصداع كنسمع؟ مالكم كتغوتوا؟ إن كانت شكايتكم مني فأنا عبد مأمور تحت القهر. إلا ما رضيتوش بي أنا ملك الموت لأن قبضت روح هذا الرجل، أنا كنشكيكم الله تعالى، لأن أنا ملك الموت، ما أنا إلا عبد مأمور أمرني الله تعالى باش نقبض هذا الروح. وإن كانت شكايتكم من الله فأنتم به كفر. ولكتو كتشكوا من الله تعالى وما رضيتوش بالقضاء ديال الله تعالى، راكم كفر بالله، راكم كفرتوا وما رضيتوش بالقضاء ديال الله تعالى، وإن لي فيكم عودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. ما رضيتوش بقضاء الله راكم كفرتوا بالله تعالى، وما زال غادي يرجع لكم حتى ما نخلي فيكم حتى واحد، كلكم ستصيرون إلى الموت. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم خبرنا على ذيك الأصوات ديال العيالات هما كيتنادبوا عند الموت، وهذا العمل حرام، هذا يسمى النياحة. النياحة هو البكاء المصحوب بالكلام، المرأة كتبكي وكتخرج كلام. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تدعوا على موتاكم إلا بالخير فإن الملائكة لتؤمن. ملي كيموت الميت الملائكة كيجي ويقولوا آمين. إلا قالت المرأة سي فلان مشيتي وخليتيها الدار كتخلع، علاش؟ لأن الملائكة كتقول آمين، مشيتي وخليتينا يتامى وما كان من يعوننا كيبقاو يتامى، يعني الملائكة كتقول آمين على كلام الناس والمؤمنين قال لهم الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الصواب. إنسان اللي كتصيب مصيبة أول ما كيقولوا لي باك مات ولا أمك ماتت ولا ولدك مات ولا بنتك مات يعني مصيبة، ماذا يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن يعني الصبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر أربع: صبر على الطاعة، وصبر على اجتناب محارم الله، وصبر على المصائب، وهذا الصبر الرابع هو اللي عندنا الآن، صبر عند الصدمة الأولى. أول ما يجيك الخبر، أول ما تضرب الجيب ديالك وتقلب وتلقى الفلوس طاحوا، واش تقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أول ما تسمع بأن واحد من العائلة مات تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنسان يقول هذا الكلام، قال لي الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الله تعالى كيصلي عليهم، والصلاة من الله أن تسبق رحمته غضبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قبضت الملائكة فلذة كبد العبد يقول الله تعالى: ما فعلتم وهو أعلم، فيقولون: يا ربي قبضنا ثمرة فؤاده. فماذا قال؟ فيقولون: يا ربي حمدك وشكرك. يعني الإنسان ملي كيموت عنده أعز واحد، قال لك الملائكة كتطلع بالروح ديال داك اللي عزيز عليك. الله تعالى كيقولوا: ما جدرتوا لعبدي؟ كيقولوا لي: يا ربي خدنا لي أعز واحد عنده في الدار. كيقولوا: ماش قال عبدي من اللي ديتوا هذا الروح؟ كيقولوا: يا ربي حمدك وشكرك. قال: الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. كيقول لهم الله تعالى: ابنيوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. يولي ما تولي ربعة دراري ولا خمسة، وصبر عند الصدمة الأولى وثبت وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا بنى الله له بيتا في الجنة سمى بيت الحمد. لا إله إلا الله. ولهذا أم سلمة، هذه امرأة عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كيقول اللي صابته شي مصيبة، يقول: اللهم أجرني في مصيبتي، يعني يعطيني فيها الأجر، واخلف لي خيرا منها، يا ربي هذاك اللي مات تخلف لي خير منه. قالت لك من اللي بغى يموت راجلي قلت هالدعاء. أبو سلمة من اللي مات وخرجت الروح دياله أش قالت مراته؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت لك الله تعالى استجب لي، خلف لي الله تعالى راجل خير من الراجل ديالها. شكون؟ تزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم، زوج بها الرسول وهو أفضل من زوجها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. جوج الأصوات لعنهم الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، يعني جوج الأصوات ممدوحينش ملعونين. شناهما؟ قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: رنة عند مصيبة ونغمة عند نعمة. رنة عند مصيبة، عرفتوا شنو الرنة؟ الرنة هي هذاك الرغي اللي كيرغيو العيالات، لأن كل حي كل مكان كتكون فيه واحد المرأة اللي كتلحن الهضرة، ملي كيموت الميت كتدخل كتبدا تلحن ديك الهضرة والعيالات كيردوا عليها ويجذبوا ويشرقوا الحوايج، شق الجيوب، لطم الخدود وهي كتلحن لهم الهضرة باش تأثر فيهم. هذاك الصوت ملعون في الدنيا وفي الآخرة. ونغمة عند نعمة، النغمة الكمانجة والعود والغناء في العرس وفي الحفلات كنجيبوا الجوق، هذيك النغمة هذيك ملعونة في الدنيا وفي الآخرة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، تكلم عن المرأة اللي كتندب وعن المرأة اللي كترغي، قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة لا ما تبش، قال: النائحة إن لم تتب يقطع لها يوم القيامة سربال من قطران ويقال لها: ابكي واصرخي كما كنت تصرخين في الدنيا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المرأة اللي كترغي على الميت وتلحن الهضرة وتخبش الوجه ديالها وتضرب الفاخدين ديالها، يوم القيامة قالك الله تعالى كيلبسها واحد الكسوة من القطران من قطران جهنم. قاع دوك العيالات اللي كيندبوا كيوقفهم الله تعالى عند باب جهنم ويقول لهم: يلا ندبوا، هادو هما اللي خاصكم تندبوا عليهم. قاع اللي داخل جهنم ابكيوا عليه وندبوا عليه، هادو هما الأحق. أما دوك اللي كنتوا تندبوا عليهم في الدنيا فماتوا مؤمنين وهم من أهل الجنة إن شاء الله. إذن يا إخوان، الأزواج ديالنا راه حنا على فعل على مسؤولية ديالنا. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت مسؤول عن المرأة، أنت مسؤول عن الأولاد. إذن إلا خليتي مرأتك تبكي على الميت وتندب، فأنت عندك واحد القسط من الإثم. علاش؟ لأن أنت مسؤول بها. ألا لا كنتي غادي تمشي وتبكي؟ البكاء ما حرمش الله تعالى. إلا كنتي غادي تندبي قعدي في دارك، لأن أنا مسؤول عليك يوم القيامة، وما يمكنش ندي معك واحد النصيب ديال الإثم. أما البكاء شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعراه باس للجبهة دياله وميت ولده، أش قال له؟ قال له: يا ولدي إلا إن العين تبكي والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. النبي صلى الله عليه وسلم ملي مات ولده إبراهيم وكان عزيز عليه، باسه في الجبهة دياله قال له: يا وليدي اش غادي نقول لك، العين راها كتبكي والقلب وليدي راه كيحزن، وما نقولوش إلا لك يرضي الله تعالى. اش نقولوا؟ نقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وليدي رحنا بالفراق ديالك رحنا حازنين. قالوا لي: يا رسول الله كتبكي؟ ها يا رسول الله تتا كتبكي على الميت؟ قال لهم: إن الله لا يعذب بهذا، يعني الله تعالى ما يعذبش بالبكاء، ولكن الله يعذب بهذا، يعني باللسان، الكلام اللي كتقوله على الميت وذاك الرغي اللي كتقوله هو اللي كيعذب به الله سبحانه وتعالى. معاشر الإخوة الأعزاء، الموت قدر محتوم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما بعد الموت، فتكلم وتكلم صلى الله عليه وسلم فقال: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، إن صلحت صلحت سائر أعماله، وإن ردت عليه ردت عليه سائر أعماله. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بأن أول شيء غادي يسولك عليه الله تعالى الصلاة، إلا تقبلات كيقبل الله تعالى جميع الأعمال من صيام ومن زكاة ومن حج، إلا ما قبلش منك الله تعالى الصلاة ما كيقبل جميع الأعمال. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن العبد كيوقف بين يدي الله تعالى كيقول لي الله تعالى: يا عبدي أكنت تصلي؟ واش كنتي كتصلي يا عبدي؟ كيقول لي: يا ربي كنت كنصلي. كتقول الملائكة: لا يا ربي ما كانش يصلي، كان كيصلي ولكن ما كانش يصلي بعلم، لأن يعني الصلاة خص علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يا ربي كان كيصلي ولكن ديك الصلاة كانت ناقصة، كان كيسرق منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ واش عرفتوا؟ أو قال: أتدرون من السارق؟ شكون هو السراق؟ شكون هو الخوان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: السارق الذي يسرق من ركوعه وسجوده. هو الإنسان اللي كيسرق من الركوع من السجود، كيسرق من الصلاة. كيقولوا الملائكة: يا ربي ما كاش كيصلي، الصلاة عنده ناقصة. اش كيقول لهم؟ انظروا هل لعبدي من نوافل. واش عبدي كان ينفل؟ كان يصلي الشفاعة الوتر ويصلي الفجر قبل الصبح ويصلي شي ركعات لله، ديك النوافل هنا فيه كتنفع. إلا لقاو عنده النوافل كياخذوا ليه من النوافل وكيرقعوا ليه الصلاة ديال الفرض اللي كان صلى حتى كتقاد وكيقبلها الله سبحانه وتعالى. هاد الصلاة اللي ذكرها الله تعالى وجمع مع الزكاة أكثر من 82 آية، والله تعالى كيقول لنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. جمع الله تعالى مع الزكاة، ما يقبلش الله الزكاة إلا ما كانت الصلاة. طيب جمع الله سبحانه وتعالى مع الصبر، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. ما يمكنش تكتب عبد الله من الصابرين إلا ما كنتيش كتصلي، إلا ما صبرتيش على الصلاة. كذلك الله سبحانه وتعالى جمع مع النسك، مع عيد الأضحى، ما يمكنش تضحي وما يمكنش تعيد إلا ما كنتيش كتصلي. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. الصلاة هي الأولى، النحيرة ما يقبلش الله تعالى بدون صلاة. طيب ذكرها الله سبحانه وتعالى وجمعها بالذكر، ما يمكنش تكون من الناس اللي كيذكروا الله تعالى اللي ما كنتيش كتصلي. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الإنسان يقول لك: أنا فقير أنا كنذكر الله تعالى، الإنسان يذكر الله تعالى وما يصليش هذا الذكر دياله كاذب فيه، هذا كذاب، هذا منافق. لأن لو كنت وكان الصنف الثاني الشكل الثاني هما دوك الناس اللي كيتلاعبوا بالصلاة، كيصلي وعقله غيب، يصلي هو ماشي هنا، لا سالا يصلي، كان مريض ما يصليش، كان مسافر ما يصليش، كان مشغول ما يصليش، كان شي مناسبة ولا شي زردة ما يصليش. يعني الصلاة عنده أشكال، تال العشية وينزل مقراج ويتوضى ويصلي ما مساليش. طيب الصنف الثالث هما دوك الناس اللي كيصليوا الصلاة في وقتها بخشوعها بركوعها بسجودها بوضوئها، يؤديوا الصلاة في وقتها. رجعوا للصنف الأول، دوك الناس اللي ما اعترفوش في الصلاة وما بغوش يصليوا. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس مع أصحابه، ويجي جبريل عليه الصلاة والسلام، جايب واحد السرعة حتى الصحابة سمعوا شي صداع في السماء، قالوا اش هذا يا رسول الله؟ قال لهم هذا جبريل جاي، جايب واحد الخبر عظيم. قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم، تارك الصلاة لا يقبل الله صومه ولا حجه ولا زكاته ولا عمله. يا محمد تارك الصلاة الله تعالى ما يقبل الصوم دياله والحج دياله ولا الزكاة دياله ولا العمل دياله. يا محمد تارك الصلاة ملعون، كتنزل عليه اللعنة، ملعون فاش الكتب الأربعة، ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وينزل عليه كل يوم وليلة 1000 لعنة و1000 سخط، وتلعنه الملائكة من فوق 7 سماوات والعياذ بالله. كل ليلة تنزل عليه 1000 لعنة و1000 سخط. يا محمد تارك الصلاة لا نصيب له في حوضك ولا في شفاعتك ولا هو من أمتك. ما عندوش النصيب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الكوثر، نهار تقوم قيامة وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلها غدا كجري إلى نهر الكوثر والملائكة دايرة البراج، دوزت رجعت دوزت رجعت. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لهم ليش كتحبسوه؟ ليش كتخليه يدوس وشي كتردوه وكلهم من الأمة ديالي؟ قالوا له يا محمد إنهم من أمتك، كانوا من الأمة ديالك، لكنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. كانوا من الأمة ديالك 500، سميتهم محمد وعبد القادر وجيل اسم المسلمين، لكن داكشي اللي جيتي بيا محمد ما كانش يديره، الصلاة ما كانش يصلي، الأوامر اللي خليتي ما كانش يديرها. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت آخر حاجة وصانا بها إني بغى تخرج الروح دياله كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يعني يا أمتي حافظوا على الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني دوك النساوات اللي عندكم في الدار حسنوا لهم وكلهم وشربهم وتهلاو فيهم ما تظلموش عليهم، راه أمانة عندكم إلى يوم القيامة. يا محمد تاركوا الصلاة لا يؤكلوا ولا يشاربوا ولا يجالسوا ولا دين له ولا حظ له في رحمة الله ولا يشيع في جنازته ولا أمانة عنده وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أسأل الله العافية. جبريل كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اللي ما يصليش ما ناكلوش معه وما نشربوش معه وما نجلسوش معه وما نشيعوش في الجنازة دياله وما نمشيوش معه وما نخليوش عنده شيء أمانة، وهو يوم القيامة مع الدرك الأسفل في النار، يعني مع المنافقين. علاش؟ لأن عرف الصلاة فرض وما بغاش يأديها، هذا منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. يا محمد تارك الصلاة إذا رفعت اللقمة إلى فيه قالت له لعنك الله يا عدو الله تأكل رزق الله ولا تؤدي فرائده. يعني جبريل تارك الصلاة إلى دار اللقمة، إلى لقم في القصعة دار اللقمة وغادي بها الفمه، أش كتقولي ديك اللقمة؟ لأن تياك تسبح تياك تكلم كل شيء يسبح بحمده، ولكن نحن لا نفقه تسبحه، كل شيء كيسبح، الدار كتسبح والزربية تسبح والبراد والكيسان، يعني كل شيء كيسبح. أش كتقول هذه اللقمة؟ كتسبح وتكلم، كتقول تارك الصلاة الله يلعنك يا عدو الله كتاكل الرزق ديال الله وما تأديش الفرائض دياله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا محمد تارك الصلاة يتبرأ منه الثوب الذي على جسده، يقول له لولا أن سخرني ربي إليك لفررت منك وتركتك عريانا. الكسوة اللي لابس، القميجة اللي لابس، التريكو اللي لابس، الفوقيه اللي لابس، البيجامه اللي كينعس بها، اش كتقول لي؟ هو ناعس؟ كتقول لي يا عدو الله كون ما سخرنيش الله ليك نهرب منك ونخليك عريان، لان هذيك البيجامه اللي لابستها في الليل هي كل الليل كله هي كتسبح وتذكر الله تعالى، والتسبيح ديالك انت هي الصلاه. ما كتصليش انت كالانعام، كما قال الله تعالى اولئك كالانعام بل هم اضل، لان الحمار شرف الله ما سمعكم، الحمار افضل من تارك الصلاه، لان الحمار خلق الله العباده، العباده ديالو هو الناس كيهزوا عليه الثقل وكيخدم وكيادي الدور ديالو، وانت الدور ديالك شنو؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الدور ديالك هي العباده والصلاه، اذا الحمار افضل منك كيادي العباده ديالو، ولكن تارك الصلاه ما كياديش العباده. يا محمد تارك الصلاه يتبرع منه البيت الذي هو فيه، يقول له لولا ان سخرني ربي اليك، عفوا تارك الصلاه يتبرع منه البيت الذي هو فيه، يقول له اذا اصبح لا صحبك الله في سفرك ولا خلفك في اهلك ولا اعادك سالما الى بيتك. نشرحوها بالدارجه، اللي ما كيصليش ملي كينوض الصباح ويخرج من الباب ويسد باب الدار وغادي للخدمه، اش كتقول لي الدار؟ كتقول لي الله يلعلك يا عدو الله امشي بلا رجعه، الدار ديالو كتدعي فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد الجنازه ديزه، اش قال عليها؟ قال لهم مستريح او مستراح منه. قالوا ما معنى هذا يا رسول الله؟ قال لهم اي جنازه كدوس اما هذيك الجنازه مؤمنه راها مستريحه استرحت من التعب ديال الدنيا، واما الا كانت هذيك الجنازه كافره ولا ضاله ولا عصات الله تعالى راه مستراح منها، استرح منها العباد والشجار والحجر كل حاجه كدعي الله تعالى اللي اعطاها الراحه من هذا العبد اللي هو من شر المخلوقات وما كيعبدش الله سبحانه وتعالى. ثم قال جبريل في اخر الحديث، قال جبريل في اخر الحديث يا محمد تارك الصلاة يموت يهوديا ويبعث نصرانيا. اسأل الله العافية. تارك الصلاة وخا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدفن في مقابر المسلمين، الملائكة ختمت الكتاب دياله من اللي مات طبعت بأنه مات يهودي وبأن يوم القيامة غيتبعث نصراني، لأن اليهود والنصارى هم في جهنم ما نتكلموش عليهم، أما هو من أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله غادي يشرف الله تعالى بالكلام، ولكن أول سؤال غادي يسول الله تعالى يا عبدي أكنت تصلي؟ غادي يقول لا، غادي يقول لي الله تعالى خذوه مع اليهود والنصارى في جهنم. ولهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى يوم القيامة كيستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قالك الله تعالى كيجمع العباد يوم القيامة وكيقسمهم على أربعة، الدراوش والمزاليط بوحدهم، والناس اللي لابس عليهم الأغنياء بوحدهم، والمرضى بوحدهم، والخماسة والعبيد بوحدهم. كيجي الله تعالى عند الناس اللي لابس عليهم، ثم مالكم ما كنتوش تصليوا؟ قالوا لي يا ربي فتنتينا، أعطيتينا المال، أعطيتينا الدنيا، كنا مشغولين، أنت اللي أعطيتينا الفتنة، ما ساليناش باش نصليوا. كيقول لهم الله تعالى أنا أعطيتكم الدنيا أكثر من نبي الله سليمان اللي أعطاه الله تعالى ملك لا ينبغي لغيره، أعطاه الله تعالى الذهب والفضة، أعطاه الله تعالى الدنيا اللي ما أعطاش شي حد، ومع ذلك هذه الدنيا ما لهاتوش عن الصلاة، كان يؤدي الصلاة في وقتها. إذا كنتم بغيتوا تصلي وتعرفوا الله تعالى الدنيا ما غتلهيكمش، كيرد عليهم الله تعالى بنبي الله سليمان. كيمشي الله تعالى على الدراوش والمظالم، ثم مالكم؟ وإحنا يا ربي كنا مع الفقر مضاربين، كنا مضاربين مع الوقت، قالنا رحنا نجري باش نجيبوا عشا ليلة، يا ربي ابتليتينا بالفقر ما ساليناش للعبادة. كيقول لهم الله تعالى أنا ابتليتكم بالفقر كثر من نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، الفقر اللي كان عندكم بحال نبي الله عيسى، ثم الأخر فيكم عنده دار كيسكن فيها كارهة، الأخر فيكم عنده بيت، ذاك اللي ما عندوش عنده براكة، ولكن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده تلك البراكة يسكن فيها، كان حفيان في الجبال ديع غادي كيبلغ دعوة الله تعالى، كان هو أفقر الناس، ومع ذلك هذاك الفقر ما حبسوش عن الصلاة باش يأديها في وقتها. كيمشي الله تعالى عند العبيد والخماسة، ثم مالكم؟ احنا يا ربي كنا خدامين عند السادة ديالنا، كنا عند كبراء ديالنا، ما كانوش يصليوا الناس اللي كانوا كبر منا ما كانوش يصليوا. كنت خدام في العزيب عند فلان ما كانش يصلي، ما نقدش انا نصلي. كيقول لهم الله تعالى انا ابتليتكم بالعبوديه اكثر من نبي الله يوسف عليه الصلاه والسلام، ها 9 سنين هو في الحبس مشدود على الباطل ومع ذلك كان يصلي الصلاه في وقتها. واحد اخر في الحبس ولا مشدود يقول لك انا بقات لي الصلاه، ها انا كيف هذه الحاله اللي فيها 9 سنين هو كيصلي وشراه مالك مصر، ها ودخل الى متاع الدنيا ومع ذلك ديك العبوديه وذاك الرق وانه يتباع وشرا في السوق هذيك العبوديه ما منعتوش باش يؤدي الصلاه في وقتها. طيب كيمشي الله تعالى للصنف الرابع شكون هما ذوك الناس اللي مرضى مالكم ما صليتوش؟ قالوا يا ربي احنا كنا في السبيطارات والكلينيكات وما كناش مسالي، احنا كنا مشغولين مع المرض، هذا القلب وهذا الكونصير وهذا الصيدا كله كان فيه مرض، يا ربي ابتليتينا بالمرض. كيقول لهم الله تعالى انا ابتليتكم بالمرض اكثر من نبي الله ايوب عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك ذاك المرض ما زاد الا طاعه لله وحافظ على الصلاه في وقتها. اذا الله تعالى كيرد على 4 فئات ب4 الانبياء والله تعالى كيبغي يستهزئ بهم باش كيقول لهم يلا صليوا ديك الصلاه اللي ما كنتوش تصليوا في الدنيا، كيديروا الامام ويديروا الصفوف يبغوا يصليوا. طيب كيقراو ما تيسر من القران كيبغيو يركعوا يبغيو يسجدوا ما يقدوش، كما قال لهم الله تعالى يوم يدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. دابا عاد بغيو تصليو لان الله تعالى يوم القيامه كيوقف لينا الظهر ديالنا العبود الفقاري كلشي هز راسو الفوق اللي بغى يتحنا ما يقدش بلوكينا الله تعالى. قال لهم الله تعالى دابا عاد بغيتو تركعوا وتسجدوا في الدنيا ملي عطيتكم القوه تقدر تحرك وتقدر تحنى وتنوض ما بغيتش تصلي والان عاد بغيت تادي الصلاه. قال لهم الله تعالى خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله نزل عليهم الذل والحقاره فيقذف بهم في جهنم والعياذ بالله. معاشر الاخوه الاعزاء نخرج من هذا الصنف الاول ونمشيو للصنف الثاني، هما الناس لله سبحانه وتعالى نعم عليهم وحافظوا على الصلاة في وقتها، هذوك اللي قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من أدى الصلاة بشروطها وأركانها كانت له يوم القيامة نجاة وبرهانا ونورا ودليلا، ومن لم يحافظ على الصلاة في وقتها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهانا ولا دليلا، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهنا شرحوا العلماء وقالوا علاش هذا تارك الصلاة كيحشر الله مع الربعة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قالوا الإنسان اللي كيبيع ويشري السواق شركات مشغول الليل ها البيع والشراء عن الصلاة في وقتها كيحشر الله تعالى مر أبي بن خلف تاجر مكة أكبر واحد كان في التجارة. طيب أرى الإنسان اللي عنده كثرة الأموال فرأس ماله الملايير وذاك المال الها عن الصلاة كيحشر الله سبحانه وتعالى وراء قارون اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. طيب اللي عنده شي منصب منصب عالي مدير ولا يعني شي منصب يكون كبير وذاك المنصب دياله الها عن الصلاة كيحشر الله تعالى وراء هامان، هذا هامان وهو وزير فرعون، واللي لها الملك دياله كان ملكا والملك دياله الها عن الصلاة كيحشر الله تعالى وراء فرعون. إذن هذه أصناف 4 والعياذ بالله. طيب مشيو الصنف الثالث هو ذاك الصنف اللي كيجمع الصلاة كيصلي ولكن ما كيتلاعب بالصلاة، هي الصلاة دخل ليها قود ولا خرج منها قود، لأن إلا تلاعبتي بها هذا نفاق ولا ما صليتيش هذا كفر، والنفاق عند الله تعالى أكثر من الكفر. إلا كنتي غتلاعب بالصلاة اللهم خليها، لأن الله تعالى العز ديال الصلاة اش قال عليها وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، العز ديال الصلاة في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما معنى كتاب يعني فرضا موقوتا في وقتها المحدد. هاد الناس اللي كيجمعوا الصلاة قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن تهاون بالصلاة، يعني اللي يتلعب بالصلاة، عاقبه الله ب15 خصلة. سمعوا يا إخوان، هادو كيصليو ولكن كيجمعوا الصلاة وكيوخروا على وقتها، الله تعالى كيعاقبهم ب15 خصلة، 6 في الدنيا، و3 عند الموت، و3 في القبر، و3 أمام الله. 6 في الدنيا، الأولى ينزع الله البركة من عمره، الإنسان اللي كيجمع لوقات الله تعالى كينزع ليه البركة من العمر دياله، 60 عام ولا 70 عام ما كيعرفاش فين دازت، كيعطي الله تعالى تعب الدنيا. لأن علاش؟ أشنو اللي خلاه يجمع الصلوات؟ هو هم الدنيا، ما مساليش لدي الله تعالى باش يأدي في وقته. الله تعالى كيخليه مع هم الدنيا وكيشرف وكيجي فيق حتى كيلقى راسو دوز 60 ولا 70 سنة والبركة ما كيناش في هذا العمر، ما دوزاش في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثانيا، يمحي الله من وجهه سماء الصالحين، هو كيصلي والله تعالى غادي وكيكحل له وجهه. كاين الانسان اللي كيكون منور نهار يبدا يصلي بدا يوجه كحال، علاش؟ لانه كيتلاعب بهذه الصلاه، والناس اللي كيحافظوا على الصلاه في وقتها كيعطيهم الله تعالى واحد النور اخر العمر ديالهم، الوجه ديالهم كيكون فيه نور، ويوم القيامه وجوههم نور كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. ناظرة الأولى يعني فيها نور منورة، إلى ربها ناظرة، ستنظر إلى ذات الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. طيب، ثالثا لا يرفع له دعاء إلى السماء، ليس لك يجمع الصلاة اش كيوقع له 17 ركعة في النهار، كيمشي تليل ويصلي ديك 17 ركعة مع العية كتجي ثقيلة كيأديها بسرعة بزربة، كيسرع الركوع، ما هو ركوع؟ السجود ما هو السجود؟ الصلاة ما هي الصلاة؟ قال لك اطلع، قال النبي صلى الله عليه وسلم تصعد كالثوب الأسود المتقوب، الصلاة اللي زربانة وما فيهاش الخشوع، قال لك اطلع عند الله تعالى بحال واحد ثوب متقوب، كتوصل السماء الأولى ما كتفتحش ليها السماء، اش كيوقع؟ كتلوح الملائكة وكترجع وكتردخلي على وجوها باقي قاعد في الجامع، اش كتقول ليه؟ سود الله وجهك كما سودتني، سير الله يكحل لك الوجه كما كحلتيني، ولهذا وجهه دائما أسود. ولكي أدي الصلاة بالخشوع وبالطمئنان وبالتدبر، قالك كتصعد بحال واحد التوب أبيض وكتفتح لي أبواب السماء حتى كتوصل لحاضرة العرش وكتخشى تحت عرش الرحمن، وش كتدعي معك وش كتقولك؟ اللهم بيض وجهه كما بيضني، كما بيضت الصلاة الله يبيض الوجه ديالك. لهذا اللي كيحافظوا على الوقيتات وكيأديوا الصلاة بشروطها كيبقى الله تعالى في آخر العمر ديالهم كيبيض لهم الوجوه ويجعل عليها نور، سيماهم على وجوههم من أثر السجود. احنا اليوم سيماهم في وجوههم من أثر الذنوب والعياذ بالله، تمقته الخلائق في دار الدنيا قبل الآخرة. اللي مسخوط مع الله مسخوط مع العباد، هذا اللي كيجمع الوقيتات الله تعالى ما كيحبوش العباد، لأنه هو ما حبوش والملائكة ما حباتوش، العباد ما كيحبوش كيمقتوه وكيبغضوه وما كيبغيوش. لا يكون له حظ في دعاء الصالحين، إلا كنا مجتمعين ودعينا الله سبحانه وتعالى الرحمة كتنزل على كل شيء إلا على ذاك اللي ما يصليش ولا ذاك اللي كيجمع الوقات. طيب، 3 عند الموت، هذا اللي كيجمع الصلوات عاد الموت كيبتلي الله تعالى بثلاثة. الأولى كيموت جيعان، لأن كان جيعان على الدنيا كيتوفى الله تعالى هو جيعان البطن، يدخلوا لي الماكلة ويردها، ويموت عطشانا ولو سقي بحار الدنيا ما روي من عطشه، وخي خوه لي السواق على فمه كيرد الماء، حكم عليه الله تعالى يموت عطشان، ويموت دليلا. السفلان والحاج فلان اللي كان كيلبس ويتعطر ويشوفوه الناس احسن شكل كيقتلوا الله تعالى مدلول، كيموت في واحد الحاله وكيشوفوه الناس في واحد الحاله اللي ما يبغيوهمش يشوفوه عليها، علاش؟ دلوا الله سبحانه وتعالى كيما دل الصلاه. 3 في القبر، الاولى قال لك يضيق عليه القبر حتى تختلف اضلاعه كيعصر القبر، الثانيه كيصبح القبر حفره من حفر جهنم، الثالثه كيسلط عليه الله تعالى تعبان، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، حنش عيناه من نار، العينين ديالهم العافية، أظفاره من حديد، كل ظفر مسيرة يوم، كل ظفر يمشي فيه نهار، الديل ديالو يعني الزنطيط والديالة ديالو مثل قصف الرعد، إلا ضرب بها بحال داك الرعد كيتم جاي إنسان في القبر ديالو كيقول لي شكون أنت؟ بعد مني أش بغيتي؟ كيقول لي ما عرفتينيش، أنا هي صلاتك، أنا هي صلاة الظهر اللي كتجمعني من الظهر العصر، قال لك يضربوا بديك الديالة حتى يغوص في الأرض، يعني يتخشى في الأرض 70 ذراع، وكيجبدوا بدوك الدفار اللي قلنا كيمشي فيهم يوم الإنسان. خرج ما عرفتينيش، أنا هي ديك الصلاة اللي كتجمعني من العصر المغرب ويضربوا عاود يجبدوا، أنا هي ديك الصلاة اللي كتجمعني من المغرب للعشاء، أنا صلاتك اللي كتجمعني من العشاء للصبح، وهكذا يبقى